أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الدرس الماضي بمقدمة في كتاب الخلع، وإلنا هنا في المنار كتاب الخلع، وهو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة. يعرف لنا الخلع بأنه فراق، والفرقة إما تكون بطلاق وإما تكون بهذا الخلع. من كانت من قبل الزوج يكون بطلاق مطلق، وكان من قبل المرأة التي تطلبها وتدفع مالا فيها يكون بهذا الخلع. يبقى فراق الزوجة بعوض، مين يأخذ هذا العوض؟ سيأخذه الزوج، يأخذه الزوج منها أو من غيرها. المرأة ترد إليه المهر الذي أخذته، ترد إليه ما أتاها به من أشياء، أو أن غيرها كوليها وغيره يدفع له هذا الذي دفع، ويحدث الفرقة بينهم بألفاظ مخصوصة، بألفاظ مخصوصة سواء بلفظة الخلع أو بلفظة المبارعة أو بلفظة الفدية، فهنا يحدث الفرقة بذلك. لاحظ أن هذه الألفاظ قد تكون كناية في الطلاق، لكن هنا في الخلع اللفظة الصريحة اللي فيها خلعتك أو تطلب ذلك وتدفع مالا فيفارقها بذلك. سمي خلعا كما قدمنا في الحديث السابق لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنها. قال الله تعالى: هم لباس لكم وأنتم لباس لهم. يباح لسوء العشرة، يباح، هذا حكم الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية الواجب وعكسه المحرم، المندوب وعكسه المكروه، والمباح اللي وسط لا فيه اسم ولا فيه ثواب، هذا المباح. يباح لسوء العشرة، إذا حدث سوء عشرة الأفضل أن يصبر الرجل وأن تصبر المرأة، أن يصبر ويحاول الإصلاح، لكن ساءة العشرة وما أضرش على ذلك يبقى يباح الخلع أن المرأة تجي نفسها تدفع ما أخذت من مهر وتطلب إذا كان هي التي تريد. يقول لنا هنا يباح لسوء العشرة لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإن يبقى هنا البيت قائم على إقامة حدود الله، على طاعة الله سبحانه وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، على ذلك يستمر هذا البيت. لا خافوا ألا يقيم حدود الله، المشاهد الكسرة حيبتدوا كل واحد يتلكث للتاني، كل واحد يرمي التاني بما ليس فيه، ستسوء العشرة ولن ينصلح أمر البيت، يبقى الفرقة بالمعروف الآن. يبقى هذا يباح في ذلك. قال: وإن كرهت زوجها وظنت ألا تؤدي حق الله، ألا تؤدي حق الله في طاعته، جاز الخلع على عوض من الأهل. وهنا المرأة كرهت زوجها وظنت أنها لا تقدر على أن تؤدي له الحقوق التي أمر الله عز وجل بها. هنا الكره والأمر النكاح ما هو شرط كله على المحبة، ولكن في عشرة بين الرجل وبين المرأة، في أولاد موجودون، في رحمة، إذا كان ما فيش محبة لكن فيه رحمة، فيه مواساة، فيه رأفة، فيه شفقة، فيه تجميع وعدم تحبيب الشيطان في الفرقة بينهما. يبقى على ذلك الأمر إن الرجل يصبر والمرأة تصبر، خاصة إذا كان فيه أولاد بينهما. لكن الأمر صار صعبا وكل منهما يخاف ألا يقيم حدود الله، فالرجل بيده طلاق فليطلق وليفارق. المرأة إذا كان الزوج يريدها وهي التي لا تريد والعشرة صعبة بينهما، يبقى هي تخلع نفسها بأن تدفع لزوجها ما أعطاها له. يقول لنا هنا: قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدا خالف فيه، يعني في جواز الخلع، إلا بكر بن عبد الله المزني، فإنه زعم أنها منسوخة بقول تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. يعني هو زعم ذلك، إن هذه الآية الافتداء، قال هذا منسوخ بقول سبحانه: فلا يحل لكم أن تأخذوا ما أتيتمهن شيئا. وهنا: إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا، فلا يحل ما تأخذوش. هذا في موضع وهذا في موضع آخر. هذا في موضع تنزيل الآيات على مواضع أفضل من زعم الناس وهو أو جماهير العلماء على أنها ليست منسوخة. وسيأتي أيضا أنه قول مثل هذا اختاره محمد بن سيرين ورد عليه الحافظ ابن حجر ثم وجهه بتوجيه على ما سيأتي. لا يفتقر إلى حكم حاكم، لا يفتقر إلى حكم حاكم زي الطلاق لا يفتقر إلى حكم حاكم. أنت طالق خلاص طلقت المرأة، المرأة قالت أديك ألف وفرقني، فالهات الألف خذ الألف خلاص خلعتك، مش محتاج أن الحاكم يثبت هذا الشيء أنه تم، لا خلاص ما حصل لهذا الذي صار بينهما. روى البخاري ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما، وسيأتي الكلام البخاري في ذلك. ويكره مع استقامة الحال، لاحظ ابتدأ بقوله يباح، يباح مع سوء العشرة، يكره مع استقامة الحال، بل قد يحرم، قد يحرم كما سيأتي. إن هنا إذا كان الحال مستقيمة إيه معنى المرأة تطلب من زوجها إنه يفارقها؟ يبقى هنا اختار هو يكره. لحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام، وأظن كلمة حرام هنا ما تفتش الكراهة أبدا، يقولها حرام عليها رائحة الجنة، معناه أنه يحرم عليها ذلك. إذا كان الحال مستقيمة والرجل يؤدي ما عليه مفيش وجه لأنها تطلب الطلاق، ومع ذلك تطلب من زوجها الطلاق وخذ اللي أنت عايزه وطلقني، أو تطلب الخلع مع استقامة الحال لا يجوز لها أن تطلب ذلك، فهنا حرام عليها، يبقى معاقبة، تعاقب يوم القيامة، تعاقب مش على شيء مكروه. الشيء المكروه عرفنا في الأصول أن المكروه ما لا يأثم بفعله، وإذا تركه يؤجر على الترك لهذا الشيء المكروه بنيته. لكن هنا كون يقول يحرم عليها الجنة، يحرم عليها الجنة بدليل أنها ارتكبت وزرا وليس شيئا مكروه. يبقى هنا حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة دليل على أن المرأة لا يجوز لها أن تطلب المفارقة مع استقامة الحال مع زوجها. أشد من هذا الحديث الوصف الدنيوي، المرأة في الدنيا موصوفة بأنها إيه هذه التي تطلب الطلاق من غير ما بأس. روى النسائي الحديث الحسن عن أبي هريرة، الحسن مدلس، وقالوا لم يسمع من أبي هريرة، ولكن في هذا الحديث في رواية أنه سمعه من أبي هريرة، فالحديث ده زي حديث العقيقة الذي سمعه الحسن من راوي الحديث أبي هريرة رضي الله عنه. فيقول في رواية قال لم أسمعه من غير أبي هريرة، بدل على أنه سمع هذا الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه. في الحديث قال المنتزعات والمخترعات هن المنافقات. المنتزعات وقد تنتزع نفسها من زوجها تطلب الطلاق أو تطلب الخلع من غير ما بأس، من المخترعات والمنتزعات هن المنافقات. وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق، هن المنافقات. يبقى دائم تيكون إمتى؟ إذا كان من غير سبب، من غير سبب المرأة تقول لزوج طلقني، وهنا من غير سبب تطلب ذلك، فهذه المرأة منافقة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية الحديث عن ثوبان المخترعات هن المنافقات. الحديث صححه الشيخ الألباني. يقول ويقع، ويقع يعني إذا حصل، سواء إن احنا قلنا إنه لا يجوز لها أن تطلب أو أنه يجوز لها أن تطلب، في كل الأحوال دفعت مال وقال لها خلاص خلعتك، فارقتك، طلقتك، خلاص وقعت الفرقة لهذا الدفع والقول، لقوله تعالى فإن طبنا لكم عن شيء من نفسه فكلوه هنيئا مريئا. فإن طبنا، المرأة طابت نفسها وأعطت زوجها، يجوز أن يأخذها. ويستحب إجابتها إلى الخلع حيث أبيح، يستحب إجابتها إلى الخلع حيث أبيح، ولا يجب، ولا يجب. وهنا أنه الوجوب عليه إذا أبيح في العشرة ساءت بين الاثنين، ولكن هو بيحاول إصلاح، يبقى ما يلزموش أنه حالا يروح يفارق المرأة، لا، المصالحة، الإصلاح قدر المستطاع. فالإجابة أفضل إذا كان الأمر المرأة تزن على الطلاق وتطلب الخلع وكذا، يبقى أفضل أنه مش حدوم عشرة بعد ذلك على هذا الحال. طلبت ذلك هيبقى في نفس الزوج منها شيء، الحياة ستتناقص بعد ذلك بسبب طلبها. فلذلك قالوا يستحب إجابتها إلى الخلع حيث أبيح، يعني في حيث حكمنا لأن الخلع مباح، علت الإباحة، يبقى يستحب إجابتها. لقوله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس اقبل الحليقة وطلقها تطليقا، رواه البخاري. يقول: واختلف كلام شيخ الإسلام في وجوب إجابته، يعني إن كلام بعض الكلام يدل على أنه يجب الإجابة إلى ذلك، وبعض الكلام يدل على أنه لا يجب الإجابة إلى ذلك، وهذا بحسب الحال وبحسب الوضع اللي فيه وبحسب الأشخاص. قد يكون في حالة نقول يجب عليك هنا أنك تفارق، في حالة أخرى نقول لا يجب هذا الشيء، لأن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لثابت بن قيس بن شماس اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، كان هذا على وجه الإرشاد منه صلى الله عليه وسلم، يرشد الرجل في ذلك وليس على وجه اللزوم والحتم. فالرجل يقول: ويصلح ذلك إن أنا فارقة وأخذ منها اللي دفعت لها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، فارق الرجل. وستأتي القصة في صحيح البخاري وغيره. يقول: ولا بأس في الحيض، يعني أنه يخلع المرأة ويحصل الخلع في الحيض والطهر الذي أصابها فيه، يعني أنه يفرق بين الطلاق وبين الخلع، بين الطلاق وبين الخلع. في الطلاق أنه لا يجوز له أن يطلق المرأة وهي حائض، أو إذا كانت طاهرا ولكنه جامعها بهذا الطهر ولم يتبين حملها، يبقى يحرم عليه أن يطلق في هاتين الحالتين، هذا الطلاق. طيب الخلع نفسه زي الطلاق؟ بيقول لك لا، ده هو الخلع له حكم ثاني، له حكم ثاني غير حكم الطلاق، بناء على ان الخلع فسخ وليس تطليقا، على ان الخلع فسخ، هذا قول ابن عباس والراجح من مذهب احمد رحمه الله. اما الجمهور فاعتبروا الخلع تطليق، ولهم تفصيل في هذه المساله سنذكره في وقته. يقول: والزم بها بعض حكام الشام المقادسه الفضلاء، يعني بعض الحكام من الحنبلة من أو من أخذ بفتوى الشيخ الإسلام أو غيره بذلك، ألزم يعني ألزم الزوج، المرأة دفعت خلع وفارقني فألزمه بأنه يفعل ذلك، يعني بناء على ما فهمه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. هل هذا على وجه الإرشاد يعني عشان مش نافع الصلح بين الاثنين، ولا أنه يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وجوبا عليك يلزمك هذا الشيء؟ يقول: ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل المختلعة أو المختلعة عن حالها. هذا صحيح أنه ما سألهاش أنت الآن حائض ولا طاهر، ولكن حالا قال الرجل اقبل الحديقة وطلقها تطلق. طيب هنا في صحيح البخاري يقول: باب الخلع وكيف الطلاق فيه، وقول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الإمام البخاري يذكر بابا للخلع، البخاري فقيه رحمه الله، فلذلك ترجمة المعنى أو الباب ترجمة تدل على اختيار البخاري وفقه البخاري. هنا ذكر الآية، بعدها قال: وأجاز عمر الخلع دون السلطان. يبقى هنا تعرف مذهب البخاري من اختياراته، يبقى يقول ذكر الآية وإن كان هو الذي ذكره، قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا ما أجلتمهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، قال إلى قوله فأولئك هم الظالمون، فاختصرها فذكرناها بتمامها أصلا. قال: وأجاز عمر الخلع دون السلطان. يبقى اختيار البخاري ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه إن الخلع يقع سواء رفع الأمر القاضي أو ما رفعوش الأمر القاضي، طالما دفعت له مالا على أن يفارق ففارقها بذلك، سواء بلفظ التطليق أو بلفظ الخلع أو الفدية أو الإبراء أو نحو ذلك. وأجاز عثمان الخلع دون عطاس رأسها، لأنه هذا أيضا من فقه البخاري لاختيار الإشارة بالقصص التي يذكرها إلى اختياراته هو. أجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها، عقاص الرأس اللي هو الشريط اللي تربط به الضفيرة بتاعتها، الخلع دون ذلك يعني يأخذ كل حاجة منه، كل حاجة، لأنه أعطاها كل شيء، كل اللي أخذه حتى لو كان أعطاها ثيابا يأخذ الثياب التي أعطاه. أجاز عثمان ذلك. وقال طاووس: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه، افترض الله سبحانه لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة، ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جناب. هذا أيضا الإمام البخاري يذكر هذا القول عن طاووس، وأصل القول ابن طاووس يذكر عن أبيه طاووس في قول الله عز وجل إلا يخاف ألا يقيم حدود الله، قال فيما افترض لكل واحد منهم، يعني فرض على المرأة أشياء فرضها الله، فرض على الرجل أشياء، إذا كان كل منهما لن يؤدي ما فرض الله عز وجل عليه يبقى المفارقة بالمعروف أفضل. يبقى هنا كأن اختيار البخاري ما قاله طاووس، وطاووس كأنه ينقل عمن قبله كان الأمر على ذلك. قال ولم يقل قول السفهاء، كأنه بعرض يعرض حد قال هذا الشيء، يعني البعض من الناس قالوا إنه لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة، يعني يقول إنه ما يحلش الخلع أبدا إلا لو كان الأمر حيوصل للمرأة إن هي تكفر، تكفر هذا كناية عن كفرها أنها ترتد وتكفر، يبقى إذا وصلت لذلك لا خلاص يفارقها، فهو بيقول لا الأمر أقل من ذلك، أقل مش لازم المرأة توصل لدرجة أنها تعيش تكفر والعياذ بالله، لا أقل من ذلك، إذا ساءت العشرة جاز الخلع. فوصف هذا القول قول من يقول بذلك أنه لا يجوز الخلع إلا لو وصلت المرأة لدرجة أنها تكفر يا إما يجرها الرجل، قال هذا قول السفهاء، هذا قول السفهاء، وهذا يعني فيه شيء من المبالغة، وإلا فقد قال به البعض، ويعني كأن الحافظ ابن حجر وجه هذا القول، هذا قول الشعبي وقول للحسن البصري، كأنه وجه القول في ذلك بأنه هذه صورة من الصور، يعني مش أنه بس هي هذه الشيء، لا لا لا، لهم كأنهم قالوا واستفتوا عن ذلك المرأة رفضت أن هي تعيش مع هذا الزوج، ووصل بها الأمر أنه خلاص لا حتصلي ولا حتصوم وهتترك الدين والعياذ بالله، فأفتى بأنه يفارقها في هذا ويأخذ منها كل ما أعطى، أفتى بذلك. وليس المعنى أنه كل حالات الخلع لا تكون إلا في هذه الحالة، لا، كأنه قال هذه صورة من الصور اللي عرضت فأدى فيها بذلك. فكأن طاووس يقول بأنه من ألزم أنه لا يكون خلع إلا في حالة المرأة حتكفر، قال هذا قول سفهاء، ربنا ما قالش هذا شيء، ما وصلش الأمر لذلك، بل المرأة إذا وصل الأمر لسوء العشرة بينها وبين زوجها وأقل من ذلك بكثير من أن تصل للكفر يجوز فيه الخلع. طيب هذه الترجمة الإمام البخاري ما ذكره في ترجمة الباب بيشرحه الحافظ ابن حجر، ونذكر بعضا من قوله، الكلام كلام طويل وكلام ممتع جدا وأبحاث قيمة من شاء في الرجوع فتح الباري في هذا الباب، ولكن حنذكر إشارات للبعض منها. يقول قوله باب الخلع، قول الإمام البخاري، قال بضم المعجمة وسكون اللام المعجمة، يعني اللي عليها نقطة، يعني الخاء بطريقة الأقدمين في الكتابة يكتبون ذلك لأنه يخاف أن النقطة تضيع، إذا ما يتعرفش أن الحلع ولا الخلع ولا الجلع اللي فيها، يقوم يقول لك أنه المعجمة، إذا هي خاء عليها نقطة، وأحيانا يقول المنقوطة من فوق عشان يفرق بينها وبين الجيم، إذا هي خاء وليست حاء. قال وسكون اللام، وهو في اللغة ده تفسير حافظ ابن حجر، يقول فراق الزوجة على المال، معنى اللغوي للخلع أن الرجل يفارق امرأته على المال، مين حيدفع هذا المال؟ المرأة أو ولي المرأة أو إنسان آخر، إنسان آخر دفع هذا المال إعانة المرأة في ذلك. يقول الحافظ مأخوذ من خلع الثوب، لأن المرأة لباس الرجل معنى، لأن المرأة يعني في المعنى ذلك لباس الرجل، وضم مصدره تفرقة بين الحسي والمعنوي، يعني عايز يقول إن الخلع العادة تصبح على شيء حسي، إن أنا خلعت العمامة، خلعت الثوب، خلعت، يبقى شيء محسوس له درن بينزع من شيء آخر، لكن هذا شيء معنوي، المرأة بعدت عن الرجل، هي بعيدة أيضا مش لزق فيه أصلا شيء يقول هذا، فالمعنى هنا هذا شيء معنوي، هي زوجته وزوجها في حالة من الأحوال يكونان يلتصقان في حالة متفرقان، فهنا يفرق بين الشيء الحسي والشيء المعنوي، بأن الخلع الشيء الحسي والخلع للمعنوي هنا في هذا الشيء. طيب يقول وذكر ابن دريد في أماليه أن أول خلع كان في الدنيا أن عامر ابن الضرب زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث بن الضرب، فلما دخلت عليه نفرت منه فشكى إلى أبيها فقال لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك وقد خلعتها منك بما أعطيتها. هذا كان في الجاهلية أول خلع كان، عامر ابن الضرب هذا رجل من كبار العرب ومن قضاة العرب، عمر غاية ما عدى 100 سنة 120 سنة غاية ما صار شيخ الكبير، كان حاكم العرب يحكم العرب، وكان يتحكمون إليه في الفرائض في المواريث، ويتحكمون إليه في كل ما يكون بين العرب، وكان كلامه كلاما حكيما وقضاء قضاء حكيما، وكان رجلا يعني فيه حلم وفيه عقل، وحتى بعد ما كبر في سنه وأصابه شيء من السهو والنسيان والغفلة فكان حاكم العرب أيضا، احترمهم له، احترموا ان هم ما وبخوهوش ما سفهوهوش، مع انه وصل لدرجه انه كان يجلس في المجلس يسرح في المجلس اللي جالس فيه، فكان يقرع له العصا فضرب به المثل في ذلك، تقرع له العصا عشان ما بيقعد في كلامه بعد ما قرف وكبر في السن، بدل انه يسرح يقول كلام غريب وهو جالس يقوموا يخبطوا له بالعصا تأدبا معه، يقوم يفوق يراجع نفسه ويتكلم بكلام حكيم. هذا الرجل لعلنا لما ذكرنا في المواريث ميراث الخنثى، تذكرون ميراث الخنثى كان أول من قضى فيه هذا الرجل، وصار الحكم في الإسلام على ذلك على ما قضى، وهو لم يقضي به برأيه، لم يقضي به برأيه، وإنما قضى فيه برأي جارية اللي اختصم له العرب في واحد خنثى عندهم، كان الأمر جاري رجال ونساء رجال ونساء لغاية ما حصل انه جاء خنثى، مش عارف له رجل ولا امرأة، اللي نسميه خنثى ايه مشكلة، الخنثى المشكلة، فلما توفي له قريب جاءوا نديله ميراث امرأة ولا نديله ميراث رجل ما احناش عارفينه، راحوا لعامر ابن الضارب هذا، وكلمة الضارب هذا مفرد الضراب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء يقول ايه، اللهم على الآكام والضراب، والضراب يبقى الضراب الجبال او التلال او الاكام، هنا ايه الاشياء الروابي المرتفعه، هذا عامر بن الضارب كان ابن الجبل يعني ابن الجبل، فهي شيء مدح مش ذم لهذا الانسان. الغرض ان الرجل لما سئل عن حكم التوريث فكان قال انظرون هذا شيء لم يحدث قبل ذلك، يعني انا حاكم العرب وحكم العرب وانا حقول ويقول، لا لا لا، كان عاقلا حكيما، فانتظر اصبروا علي افكر فيه، بات الليل مش عارف يفكر فيها ولا عارف يجيب لها حل، لغايه ما كان عنده جاريه اما تطرع له الغنم، فقالت ما لك لا ابالك، ما لك سهران الليل بحاله وعمل، قال هذه ليس مشاكل، ايش فهمك انت في هذا الشيء، ثم خطر لعلها تفهم، ايه المانع استشيرها، فهذه مشوره حسنه ان تستشير ولو اما او جاريه، واما له ترعى الغنم، فكانت هذه الأمة عاقله، فقالت ماذا الامر، فقال انه سالوني عن امر لا يدرون رجل ولا امراه، مشكل الامر اللي فيه، فكيف يرث، كيف ارث، قالت لا ابالك ورثه من حيث يموت ورثه، فكانت اول من قضى هذه المراه الأمة، قالت ورثه من حيث يبول، إذا كان يبول من فرج الأنثى يبقى أنثى، من ذكر الرجل يبقى ذكر، فالرجل فرجت عنه همه بهذا الشيء، وكانت ترعى الغنم له كما ذكرنا، وكان كل يوم ترجع متأخرة وتروح متأخرة، فكان يعاتبها الصبح والليل كل يوم لغاية ما ادت له هذا الجواب، قال صبحي أو ما مسي سخيل أو صبحي بالصبح ولا بالليل اعملي اللي أنت عايزاه، خلاص ما عليكيش حاجة بعد الآن. فهنا هذا عامر ابن الضارب اللي أول من قضى بهذه القضية في إيه؟ هذا يدل أيضا على عقل الرجل وحكمة الرجل وحلم الرجل، زوج ابنته من ابن أخيه، من ابن أخيه، بعد ما تزوجت جات له ثاني يوم مش عايزة العشرة ما فيش بين الاثنين، ففرق بينهما، هو رجل كبير، طب ابن اخوه دفع وبعد كده حيفارق ويطلع من غير شيء، فقال له لا اجمع عليك فراق اهلك ومالك، قد خلعتها منك بما اعطيت، يعني خذ كل اللي انت اديته لها ويبقى انت رجعت المالك وهي ترجع لاهلها، فقالوا ان هذا كان اول خلع في الارض، هذا كان اول خلع في الارض. اما اول خلع في الاسلام فكان قصه ثابت ابن قيس بن شماس رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول لنا الحافظ ابن حجر ويسمى أيضا فدية وافتداء، يسمى فدية وافتداء يعني الخلع، يسمى الفدية المرأة تفدي نفسها يعني، ثم افتداء تفتدي نفسها. أجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني التابعي المشهور، فإنه قال لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئا، لقوله تعالى فلا تأخذ منه شيئا، فأوردوا عليه الآية في سورة البقرة فلا يناح عليهما فيما افتدت به، فادعى أنها منسوخة، ادعى أنها منسوخة، تعقب مع شذوذه بقول الله تعالى في سورة النساء فإن طبن لكم عن شيء من نفسا فخذوه هنيئا مريئا. طب هتقول فدية منسوخة، هتقول الثانية إيه آية النساء أبر سورة النساء، فإن طبن لكم عن شيء من نفسا فخذوه هنيئا مريئا، وقول الله سبحانه فلا يناح عليهما أن يصلح بينهما صلح. قال وانعقد الإجماع بعده على اعتباره، على اعتبار الخلع انه مجمع عليه بعد الخلاف بتاع بكر بن عبد الله المزني. طيب ضابطه شرعا، يعني كان يقول تعريف الفقه له الشرعي له، فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعوض يحصل لجهة الزوجة، فراق الرجل زوجته ببذل، يقول لاحظ هنا قوله ببذل ونكرها، ببذل أي بذل كان صغيرا أو كبيرا منها أو من غيرها، ببذل يبقى هنا فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعوض، قابل لأن يكون عوضا، قابل لأن يكون قيمة شيء أو ثمن شيء، يبقى هذا البذل اللي يبذل. يبقى هنا البذل مش هيكون شيء معنوي، لما تشتري حاجة هتدفع قصادها شيئا هو ثمن أو هو قيمة لهذا الشيء، يبقى ثمن محسوس مش شيء معنوي، هذا قوله قابل للعوض لأن يكون عوضا في بيع وشراء. يحصل لجهة الزوج، يحصل للزوج إذا كان الزوج عاقلا وهو الذي يقبض ماله، أو لولي الزوج إذا كان الزوج فيه ما يمنع من أخذ المال. قال وهو مكروه إلا في حالة مخافة ألا يقيم واحد منهما ما أمر به، إذا هنا بسوء الخلق أو سوء الخلق، سوء الخلق أو سوء الخلق، الخلق معروف، الخلق هيئة، الهيئة قد يكون الإنسان فيه دمامة معينة، فيه منظر قبيح جدا لا تطيقه المرأة على ذلك، يبقى تفتدي نفسها تدفع له دفعه ويفرق أو يفرق بينها. يقول العلماء فيما إذا وقع الخلع مجردا عن الطلاق لفظا ونية ثلاثة آراء للعلماء، يعني الخلع لو أن الرجل قال للمرأة خلعتك خلعتك بس كده مجردا عن الطلاق لفظا ونية، ما ممكن يقول خلعتك انت طالق، يبقى الخلع ومعه لفظة الطلاق، خلعتك ينوي بها الطلاق يقع الطلاق، خلعتك ينوي بها المفارقة وأخذ منها مالا، لا هنا بيقول لك مجرد عن الطلاق لفظا ونية، مجرد عن الطلاق لا نوى به طلاقا ولا انه صرح بهذا الطلاق. طيب هل يقع هنا الخلع ولا يقع طلاق؟ يقع إيه؟ قال ثلاث أقوال للفقهاء وهي أقوال للشافعي أيضا. الأول أن الخلع طلاق، أن الخلع طلاق، وهذا قول جمهور العلماء، قالوا الخلع سواء بمال ولا من غير مال هذا طلاق. إذا وقع بلفظ الخلع وما تصرف منه نقص العدد، لاحظ هذا اللي حينبني عليه مسألة الخلع طلاق ولا مش طلاق، لو انه طلقها تطليقتين وده التطليقة الثالثة مرضاش يطلق، قال لا ادفعي وانا افارق، دفعت له مالا فخلعته فيه واخذ هذا المال منها، هل تمت الثلاث التطليقات الان ولا ممكن يتزوجها بعد ذلك من جديد؟ لان الخلع بيكون لو اعتبرناه طلاقا يكون طلقة بائنة، ما هوش انه طلاقة رجعية، ولو لم نعتبره ذلك فهو فسق بعد ذلك لا ينقص فيه عدد الطلاق. فهنا إذا كان بعد الطلقة الثانية قال خلعتك لم ينوي ذلك الطلاق إنما نوى المفارقة بهذه اللفظة، فالجمهور على أنه يقع الطلاق بذلك، حدتهم أنه لفظ لا يملكه إلا الزوج، يقول هل هي تملك إنها تقول خلعت نفسي وخلاص خد الفلوس بتاعتك هي، ولا اللفظ يملكه الرجل، طالما يملكه الرجل هو الرجل ملك الله عز وجل الطلاق فهذا يكون طلاقا، ولو كان فسخا لما جاز على غير الصداق كالإقالة، لأنهم عايزين يقولوا الجمهور إن الخلع يجوز على غير الصداق، الصداق خلاص ما صرفت المال إلا أخذته صداقا، هو بيقول لها طيب اديني حاجة تانية بدل هذا الصداق، قالوا يجوز ذلك طالما أنه يجوز على غير الصداق، بعد ذلك هذا طلاق وليس من قال. لو كان فسخا، الفسخ لا يكون إلا أن يرجع لها المال، ترجع له المال اللي دفعه لها، وهذا يجوز تدفع مالا آخر غير الصداق، إذا على ذلك هذا ليس فسخا وإنما هو طلاق. هذا قولهم، هذا قول الجمهور. القول الثاني أنه فسخ وليس بطلاق، وهذا المشهور من قول الإمام أحمد رحمه الله، أنه إذا قال خلعتك من غير ما ينوي بها طلاقا وأخذ منها مالا على ذلك، إذا هذا فسخ وليس طلاقا، وهذا القول الراجح كما سيأتي. وهذا القول صح عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه اعتبر إذا طلق الرجل المرأة تطليقتين ثم خلعها هذه لا تنقص على الطلاق، لا تنقص عدد الطلاق، وهذا واضح لأن الآية تفيد ذلك، تدل على هذا المعنى لما ذكر الله عز وجل الطلاق مرتين، يبقى هنا الطلاق يطلق مرتين، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. طيب، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما أهنا الإيه الخلع. ذكر فإن طلقها، ما هنا طلقتين، طلقوا مرتين، هنا الآن خلعها، وبعدين بيقول الله عز وجل فإن طلقها، لو كان الخلع طلاقا يبقى الطلقة الآن الرابعة، الطلقة الرابعة لو كان الخلع طلاقا، ولكن لما ذكر الله عز وجل فإن طلقها دل على أن الخلع ليس طلاقا وإنما هو فسخ للنكاح، فهذا القول الثاني هو القول الأرجح، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو القديم للشافعي، قول القديم للشافعي في الحجاز قال بهذا الشيء، وذكره أيضا في أحكام القرآن، وهو مما ألفه جديدا بعدما جاء إلى مصر واختاره في أحكام أو ذكره في أحكام القرآن. فنقل الخوارزمي عن نص القديم للشافعي يعني قال هو فسخ لا ينقص عدد الطلاق إلا أن ينوي به الطلاق، يعني عايز يفرق بين يقول خلعتك خد منها مال وخلعها، أو إنه يقول طلقتك طلقتك، أو ينوي بلفظة الخلع الطلاق فأعتبر ممكنيات الطلاق. ده القول القديم للشافعي رحمه الله. إذا القول الثاني أن الخلع فسخ وهو الراجح، ده إذا لم ينوي به طلاقا ولم يتلفظ بلفظ الطلاق، ولم يتلفظ بلفظ الطلاق، فإذا نوى به طلاقا أو تلفظ بلفظ الطلاق هيجي خلاف المتأخرين من الحنابلة إن هو أيضا خلع وفسخ ولا هو طلاق. القول الثالث إذا لم ينوي الطلاق لا يقع به فرقة أصلا، هذا قول يعني منقول عن الشافعي، وإن كان الشافعي يعتبره أن هذا من اختاره هذا شذوذ، هذا شذوذ عن المذهب، إذا لم ينوي الطلاق لا يقع به فرقة أصلا، ونص عليه في الأم وقواه السبكي من المتأخرين، وذكر محمد بن نصر الموازي في كتاب اختلاف العلماء أنه آخر قولي الشافعي. لاحظ هنا يقول وقواه السبكي المتأخرين، وكان قال به قبله أبو محمد الجويني إمام الحرمين الجويني، قال بذلك أنه إذا قال خلعتك لا يقع به شيء، لا يقع به فرق أصلا، حتى ولو كان ينوي الطلاق بذلك عند الجويني أنه لا يقع، قال لأنه في غير محله فلا يعتبره واقعا، لك رد عليه لأنه لا، المعتبر عند الشافعي أنه بالنية هذا من كناية الطلاق فيقع في هذه النية، وهذا أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وطلقها تطليقا وطلقها تطليقا. فعلى ذلك هنا قوله أنه إذا لم ينوي به الطلاق لا يقع فرقة أصلا، والله إذا كان على مال المرأة دفعت مال فارقني خذ المال فارقت المال خلعتك، الراجح نقع به الفسخ بين الاثنين، أما لا يقع به فرقة أصلا هذا بعيد، أما هي تدفع مال عشان إيه، عشان يقول لها خلعتك وما يقعش به شيء، لا، إذا نوى به الطلاق في خلاف يقع طلاقا ولا لا يقع طلاق، إذا لم ينوي به طلاقا ولكن لفظ خلعتك أبرأتك أو هي قالت له أبرأتك من المال قال خلعتك، على ذلك تقع المفارقة بين الاثنين بذلك. طبعا الكلام كله ما زلنا بنذكر في البحث الحافظ ابن حجر، هنذكر بعد ذلك الكلام بتاع منار السبيل، ونذكر شيئا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بحسب ما تيسر في الوقت إن شاء الله. قول الإمام البخاري وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها، هذا في قصة الربيع بنت معوذ، العقاص اللي هو جمع واللفظ بتاعه عقصة، العقصة اللي ما يربط به الشعر، ما يربط به الشعر. أثر عثمان جاء عن محمد بن عقيل عن رضيع بنت معوز قالت اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك عثمان رضي الله عنه. قالت في رواية فدفعت إليه كل شيء حتى أدفت الباب بيني وبينه. يعني صار الآن بقى مش زوجها، فقفلت الباب لأن مش لابسة شيء. هنا كان السبب إيه؟ السبب منها الاندفاع. المرأة تندفع وبعدين تندم بعد ذلك على ما قالت. هي تزوجت بقريب لها ابن عمها أو نحو ذلك، لما تزوجته ساءت العشرة بين الاثنين، ساءت العشرة، وهي اعترف هي أساءت إليه وهو أساء إليه، تعذرت العشرة بين الاثنين فطلبت المفارقة، هو ما رضاش الفارقة. قالت وذهبت لعثمان تشكو إليه، لعثمان رضي الله. قالت فأفلتت مني كلمة، هي اللي تسببت، فلتت منها كلمة، أكلش تقصد تقول هذا شيء. قالت يأكل كل شيء وفرقه، يأكل فأمسك عليه، طبعاتي كل شيء وفرقه، أمسك عليه هذا الشيء. فهي التزمت بما قالته وألزمها عثمان. لما ذي الرجل يأكل الأشياء إذا به يوشوش عثمان يقول الشرط أملك، قالت كل حالة، فألزمها قال الشرط أملك، كأن عثمان رضي الله عنه كان عايز يعمل الموافقة مش تأخذ كل حاجة منها يعني. ولكن هي لما قالت كل شيء واشترطوا عند الحاكم عند عثمان، فصار الشرط أملك، قال لي إنه عند الحاكم عند القاضي، الحاكم مش هيحكم يقول طيب نصلح ولا نعمل الآن، خلاص هي قضية لابد من الفصل، وهم اشترطت على نصيحة فعلوا كل هذا. فعثمان ألزمها بذلك. قالت فدفعت إليه كل شيء، ذهب إليها فدأ كل شيء، خد منها حتى السرير حتى الفراش اللي بتنام عليه، كل فضلها البيت خاص ما فيش حاجة في البيت حتى ثيابها. قالت فأجدت الباب بيني وبينه، لأن هي قالت يأخذ ما دون عقاص رأسي كل شيء، يسيب لي الضفيرة بتاعتي الشريف اللي بحطه في الضفيرة في كل هذا. فالرجل كأن الغيظ وحش، الغيظ يسبب هذا الشيء، وليس هذا الشيء الحسن، يعني هذا الذي حدث صحيح قضى به عثمان رضي الله تبارك وتعالى، يعني مش معناه أن هذا حسن العشرة ولا هذا الشيء الذي يتقرب به إلى الله عز وجل، وإنما ربنا سبحانه تبارك وتعالى يذكر لنا في ذلك وأن تعفو أقرب للتقوى. العفو من المرأة بأن هي تقول مش عايزة منك حاجة، العفو من الرجل لا خذي كل حاجة، أنا دفعت لك مهر مش عايز حاجة وأفارقك بالمعروف، هذا شيء الحسن بالإنسان لما يتنازل عن شيء من حقه أولى من أن يطلب كل حاجة فيتسبب في إيذاء الآخر. طيب بيقول لنا هنا وقال طاووس إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، يعني فيما افترض لكل واحد منهما على الآخر. روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. هنا المرأة زوجة ثابت بن قيس بن شماس تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أكره الكفر في الإسلام. لاحظ ما إيش أكره الكفر بعد الإسلام، الكفر يعني هي أسلمت ما بتقولش هكفر، ورايح النبي صلى الله عليه وسلم تقول بتهدده بالكفر، لا كأنها تقول كفر العشير، كفران العشير، الكفر الذي في الإسلام كفر المرأة لزوجها، أنها تنكر ما أعطاها زوجها تسيء إليه، فقالت ما إيش أكره الكفر بعد الإسلام، لا قالت أكره الكفر إني أتعامل مع زوجتي معاملة اللي أنت قلت النساء يدخلن النار بسببها، أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته، أتردين هو دفع لها المهر حديقة، المهر بتاعها مهر عالي جدا، فقالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. زوجها اللي هو ثابت ابن قيس ابن شماس اللي كان يلقب بإيه؟ خطيب الأنصار، خطيب وخطيب النبي صلى الله عليه وسلم، خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان العرب يأتون يفاخرون المسلمين، يجوا المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم يفاخرون معنا الخطيب بتاعنا ومعنا الشاعر بتاعنا ونشوف احنا احسن ولا انتوا، اذا كان انتوا احسن ادخل في الاسلام، مش انتوا احسن يبقى احنا ما نتابعكمش، جايين معاهم رجل يتكلم ورجل يقول شعر. فحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس في ذلك ويرد عليهم، هو أفصح بني آدم وأبلغ الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ودمع له الكلام واللغة صلوات الله وسلامه عليه، وأفضل القول أوتيته جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. فيش حد أبدا يقدر يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم عشان ينافر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس في مثل هذا المجلس للمفاخرة عليه الصلاة والسلام. ولكن العرب لابد لهم حد يرد عليهم، لابد، وإلا هيمشوا يفضحوا الدنيا يقولوا احنا ما عرفوش يرد عليهم. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لثابت بن قيس قم رد عليه. هو عرف النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك، الخطيب بارع من أول من قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الذي استقبله بالخطابة كان هو ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار الموافق المفوه فيهم، فقام وتكلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال نمنعك مما نمنع منه أنفسنا ونساءنا وأولادنا، فماذا يقول لنا؟ فقال وأبلغ رضي الله تبارك وتعالى عنه إن احنا ندافع عنك زي ما بندافع عن أنفسنا تماما وعن أولادنا وعن حريمنا ونسائنا، مش هنفصر أبدا سندافع. طب كلنا إيه أصاب ذلك؟ قال الجنة. ففرح الأنصار بذلك فأبلغ الرجل في كلامه رضي الله عنه، فكان بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن يقوم ويرد على القوم، فكان هو الذي يرد. طبعا لازم نعرف فضل هذا الرجل، علشان لما زوجته تشكوه ما ناخدش الكلام كله فنسيء للرجل بما كان بينه وبين المرأة. فهذا خطيب الأنصار رضي الله عنه هو ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الرجل الفاضل قتل شهيدا، قتل شهيدا، وكان قد قال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت من أهل الجنة لما نزل في آية إيه؟ لا تصعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجرلوا القول تجهل بعضكم لبعض. لما نزل في الآية رجل حدث نفسه في البيت كان جهورية الصوت، صوته عالي صوته عالي، فهو خلقته كده صوته عالي، فكان إذا جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم صوته يعلو صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف له النبي صلى الله عليه وسلم أنه معذور صوته كده، فلم يعاتب صلى الله عليه وسلم، لكن هو عاتب نفسه. الآية نزلت الله يبقى أنا حبط عملي، يبقى أنا المقصود بهذه الآية. فمكث في بيته يبكي رضي الله عنه، وافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقالوا له الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل الجنة رضي الله عنه، فبشره الجنة. فكانوا يقولون عنه وهو في الدنيا هو يمشي أمامه قال ما كنا نقول لأحد يمشي هو من أهل الجنة إلا هذا، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا من كان يعرف ذلك؟ وإلا غيرهم عرفوا أن أبا بكر في الجنة وأن عمر في الجنة وأن عثمان في الجنة وأن علي في الجنة وغيرهم من العشرة المبشرين وبلال وغيرهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض، هذا الرجل قتل شهيدا في يوم اليمامة، في يوم اليمامة قتل شهيدا، وكان مجاهدا عظيما، حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع الوقائع غير بدر، لأنهم لم يؤمروا بالخروج إلى بدر، إنما اللي كان جاهدا هو الذي خرج. في يوم اليمامة يذكر أنس بن مالك أنه كانت حربا شديدة مصابة بقتال العرب مع غيرهم، غير قتال العرب مع أنفسهم، فمع أنفسهم بيكون في غاية الغراوة والشدة والصعوبة. ففي يوم اليمامة كان أمر صعب جدا في القتال، فحدث من المسلمين قتل كثيرون من قراء القرآن من حفاظ القرآن، وحصل شيء من التراجع من بعضهم، حصل شيء من التراجع من بعضهم. فأنس بن مالك يقول لثابت بن قيس بن شماس يا عم يا عمي ألا ترى ما فعل الناس، ألا ترى ما فعل الناس. أنس بن مالك توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان له من العمر حوالي 20 سنة، 20 سنة، وهذا كان كبيرا رضي الله تبارك وتعالى عنه. اليمامة كان في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني أنس كان له 22 سنة مثلا. فيقول يا عمي ألا ترى ما صنع الناس؟ فقال يعتذر إلى الله عز وجل ما صنع الناس، قال بئس ما عودتم أقرانكم، بئس ما عودتم أقرانكم. قال وكان يتحنط، يتحنط يعني بيلبس الكفن بتاعه ويحط الطيب ان عايز يستشهد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقال اليكم عني افسحوا عن وجهي فاسعوا شوفوا نهل ايه، ما هكذا كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الهجر اللي بتعملوه ما كناش نعمل زي ما بتعملوا كده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بئس ما عودتم اقرانكم، تعودوهم يستغولوا عليكم استأسدوا عليكم. وتقدم فقاتل رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى قتل شهيدا، فقاتل المسلمون وتشجعوا بفعله رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا ثابت ابن قيس ابن شماس. ذكرنا ذلك علشان لما تقول لنا زوجته ضربني وكسر ذراعي يبقى ناخد بالنا بقى بنتكلم عن مين، بنتكلم عن رجل من اهل الجنة ضروري يعمل في حد اكثر لا ذراع حد بنعمل في شيء. نرجع للاثر هنا، ان ثابت ابن قيس بن شماس رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحريقة وطلقها تطليقا. مين مراته زوجة ثابت؟ قالوا جميلة بنت سلول بنت سلول كأنها أخت عبد الله بن أبي بن سلول. وفي رواية أنها حبيبة بن سهل، فالله أعلم من كانت من الاثنين، لكن الغرض أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم واحدة من الاثنين، فوجدها عند بابه في الغلس بالليل، في الغلس قبل الفجر. قال من هذه؟ قالت أنا حبيبة بنت سهل. قال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجي، لا أنا ولا لا تطيق زوجها. وذكر عمر رضي الله عنه أن أول مخترع في الإسلام كانت حبيبة بنت سهل، كانت تحت ثابت ابن قيس بن شماس رضي الله عنه. هي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما أعتب عليه خلقا ولا دينا، ما أعتبش عليه، صحيح وكذا ربي وكسر ذراعي، بس أخلاقه مش وحش، أخلاقه كويس. وكأنه تعريض، كأنه تعريض يعني بشيء أنه برضو كسر لي ذراعي، يعني في شيء كأنها تشكوه بأنه سيء الخلق معي، هو مع الناس كويس وكل حاجة، لكن هو جديد علي شوية فضربني وكسر ذراعي. الرواية بين أنه أمر كسر ذراعها مش هو السبب الرئيسي في ذلك، مش هو السبب. السبب إيه؟ قالت النبي صلى الله عليه وسلم لا أطيقه بغضا، لا أطيقه بغضا. هي كانت جميلة، كانت جميلة، وهو كان ذميما رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهي يعني شايفة نفسها جميلة جدا وهو رجل قبيح، فيعني أخذها شيء من النفور من زوجها. ولو عرفت مآله لحافظه عليه، لعله يوم القيامة تحتاج إليه أن يشفع لها عند الله سبحانه وتعالى. رجل من أهل الجنة مشهود بالجنة وهو في الدنيا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهي كانت لا تطيقه، ويعني ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول إنه كان رجلا دميما يا رسول الله، والله لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأساءت فيما قالت في هذا الشيء، لكن الغرض أحيانا الغيظ يدفع المرأة مع نقصان عقلها للتهور في القول. لما مات هذا الإنسان عرفت قيمة هذا الرجل، عرفت من هو هذا الرجل، ولما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة تعرف قدره وقيمته رضي الله عنه. طيب بتقول أنه سبب بغضها أنها رفعت جانب الخباء، فكان شايفه وهو جاي في وسط الناس، فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها. هي تذكر ذلك، والجمال شيء نسبي، اللي يرى الإنسان جميلا قد يراه غيره ذميما، والعكس كذلك. ولكن هذا كان رأيها في زوجها، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد الأمر لا مش هينفع. وبعدين هذا رجل له شأن، هذا رجل له مش هيفضل واحدة ست تقعد في البيت تنغص عليه حياته، شكله وحش وشكله كذا، لا مش خطيب النبي صلى الله عليه وسلم يخطب للناس ويجي الوفود إليه ورجل بطل من الأبطال، لا مش فاضي نقصان عقل النساء هؤلاء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فارقة أعطيها الحديقة. الرجل على ورع رضي الله عنه قال اقبل الحديقة. قال ويصلح ذلك يا رسول الله؟ ينفع أن نأخذ اللي أنا فعلته لها؟ كأنه كان من ممكن ما يكونش حاجة رضي الله تبارك وتعالى. ولكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا، ما يبقاش الأمر ما هي أعطاها تأخذ حديقة ويطلع كمان من غير شيء، لا اقبل خذ الحديقة اللي دفعتها له. قال في رواية أيطيب ذلك يا رسول الله؟ قال نعم صلوات الله وسلامه عليه. فأخذ الحديقة، قال اقبل الحديقة وطلقها تطليق، اقبل الحديقة وطلقها. في رواية قال فردت أو ردت عليه عن الحديقة وأمره بفراقها فردت. يبقى هنا ألفاظ الحديث مش كل الألفاظ مذكور فيها لفظ الطلاق. يبقى هنا قال طلقها تطليقة، في حديث آخر أمره بفراقها أمر، لعل الراوي ذكر إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال طلقها تطليقة اختيارا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس بالضرورة أن يلتزم من يفارق المرأة على الإبراء أو على الفدية أن يلتزم بالطلاق، ليس بالضرورة ذلك. كون قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديقة وطلقها تطليقة، إما هذا اختيار من النبي صلى الله عليه وسلم فارقها بطلاق فتكون طلقة بائنة، أو إنه قصد المعنى اللغوي للطلاق يعني فارقها ففارقها الرجل. وإلا لو كان اعتبرها طلاقا ما كان أمرها أن تعتد بالحيضة واحدة، ازاي يأمرها بأن يطلق ويكون طلاقا ويأمرها في الطلاق بحيضة واحدة؟ والله عز وجل يذكر الطلاق الفرق ثلاث فروق. فدل على أنه إما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلقها ففرقها الرجل بغير لفظ الطلاق فكان خلعا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بأمر المرأة بأن تعتد بشيء بقرء واحد فقط، أو أنه كما يختار ابن القيم وغيره أن الخلع شيء غير الطلاق حتى ولو كان بلفظ الطلاق، فالطلاق فيه المقصود به المعنى اللغوي معنى الطلق، بمعنى الفراق، يبقى هنا طليقة، طليقة بمعنى المعنى اللغوي يعني فارقها. ولذلك هو يختار أن الخلع سواء بلفظ الطلاق ولا بغير لفظ الطلاق هو كله مفارقة وهو فسخ وليس طلاقا حتى لو كان بلفظه، لأنه حكم مخصوص له نص في القرآن ونص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنا مش حنين لهذا القول إنه نختار أن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق فهو خلع، طالما انه قال انت طالق يبقى تحسب عليه طلقه، لكن اذا كان بغير لفظ الطلاق لم ينو به طلاقا اخذ مالا وقال خلعتك اذهبي، يبقى على ذلك هذا فسخ وليس طلاق. فما كان بلفظ الطلاق يلزم فيه العده ثلاث خيرات، يلزم ان تعتد بالعده بتاعه الطلاق، اذا كان خلعا فيكون العده فيه بحيضه واحده. طيب هذا الحديث يقول حافظ ابن حجر فيه من الفوائد أن الشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقط جاز الخلع والفدية. هنا يقول لنا إنه مش شرط يكون شقاق من الاثنين، ممكن يكون المرأة فقط إن نغصت عليه حياته وفي النهاية ما هيش طايقة تعيش معه، لأنه ثابت بن قيس ما شكاش للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما اللي شكت المرأة. فالآية لما يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا، أو قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، قال إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، يبقى على ذلك هنا شقاق بينهم وبين الاثنين، قد تكون هي السبب ويكون هي الفرد الوحيد اللي فيه الإساءة ويكون هو ليس كذلك، ولكن صار الشقاق بين الاثنين بينهما، قد يكون من الاثنين هي مرتعوش هو لا يطيقها، فهنا نقول له طلقها طالما أنت لا تطيقها، لكن إذا كان هو يريد المرأة فعلى ذلك تفتدي نفسها منه. طيب يقول الحافظ هنا وفيه أن المرأة إذا سألت زوجها الطلاق على مال فطلقها وقع الطلاق. إذا سألت زوجها الطلاق على مال فطلقها، ليه وقع الطلاق؟ يعني كأنه عايز يقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل حديثه طلقها تطلق، فإذا ما جاش الرجل قال لها إيه، ما جاش هل الرجل قال لها أنت طالق ولا قال لها ذهبي ولا خلعتك ولا ما جاش قال لها ايه، فكان الاصل في الخلع حاجه ثانيه غير الطلاق، فاذا كان بلفظ الطلاق يبقى هنا طلاق الان، فلو انه نفذ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم انت طالق يبقى على ذلك طلاق، لكن كونه يامرها بان تعتد بحيضه واحده دليل على انه لم يعتبر ذلك طلاقا، كان الرجل لم يتلفظ بلفظ الطلاق. قال هنا الحافظ ابن حجر واستدل لمن قال بانه فسخ بما وقع في بعض الطرق عن ابن عباس رضي الله عنهما فأمرها أن تعتد بحيضة، أمرها أن تعتد بحيضة، هذا صحيح، فكونها تعتد بحيضة دليل أنه ليس طلاقا وإلا طلاق في ثلاث حيضة. أيضا في قصة الربيع بنت معوز أنه عثمان اتبع هذه القصة وأفتى لربيع بنت معوز بأنها تعتد بحيضة واحدة فاعتبر ذلك فسخا وليس طلاقا. أو في رواية ثانية لقصة الربيع بنت معوز فبتذكر يعني ربيع أن ثابت بن قيس ضرب امرأته وقال في نهاية النبي صلى الله عليه وسلم خذي الذي لها وخلي سبيلها، قال نعم، فأمرها أن تتربص حيضة وتلحق بأهلها، أن تعتد عن حيضة وبعدين تذهب إلى أهلها. قال الخطبي في هذا أقوى دليل لمن قال إن الخلع فسق وليس بطلاق، وليس بطلاق إذ لو كان طلاقا لم تكتفي بحيضة العدة، هذا صحيح. يقول وقد قال الإمام أحمد إن الخلع فسخ، الإمام أحمد قال إن الخلع فسخ، وقال في رواية إنها لا تحل لغير زوجها حتى تمضي ثلاثة أقراء، فلم يكن عنده بين كونه فسخا وبين النقص من العدة تلازم. وده اللي بنقوله إنه إذا كان الخلع بلفظ الطلاق فكأن الإمام أحمد أخذ منه هنا طلاق وتعتد بثلاث حيضات، بثلاث حيضات، فإذا كان ليس بلفظ الطلاق فتكون فسخا وتعتد بحيضة واحدة. استدل بها أيضا على أن الفدية لا تكون إلا بما أعطى الرجل المرأة عينا أو قدرها، لقوله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته، أتردين يبقى لابد من دفع شيء في هذا الخلع للمفارقة. في رواية أن المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وأزيد، الدين اللي هو عايزه أزيد، قال أما الزيادة فلا، وجدت من طرق صححها بها الشيخ الألباني، وفيه أن الإنسان لا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطى المرأة، يبقى مجرد مهر لقوله صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا. ذكرنا في الخلع إذا كان بلفظ الخلع قال رجل امرأتي خلعتك ولم ينوي شيء لهذه اللفظ، هل يقع هذا طلاقا ولا يقع به فسخ ولا لا يقع به شيء؟ في أقوال في مذهب الشافعي ذكرنا أن السبك مال لأن ذلك لا يقع به شيء، فقال خلعتك بهذا اللفظ أنه لا يقع به شيء. هنا حنذكر كلام السبك لبيان أنه في فرق بين تكون أنت تدرس وأنت بتجتهد في فتوى وأنك تحكم وأنت قاضي وأنت قاضي، فهنا الأمر في الاختيارات في المدارسة ممكن يبقى سهل أن يختار الإنسان شيئا، لكن في وقت الحكم والقضاء هنا الآن يستحضر الإنسان إيه اللي حنبني على ذلك. نشوف السبكي هو بيقول لنا في هذه المسألة: اختياري في لفظ الخلع القول الثالث الذي ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التنبيه أنه ليس بشيء إذا لم يقتدم به نيل، يعني رجل قال لزوجته خلعتك من هوش بحال لا فسخ ولا نوى بطلاق ولا شيء، فقال أنه لا يقع به شيء، قال لا يحصل به فرقة لا بطريق الفسخ ولا بطريق الطلاق. ومعنى لكونه ليس بشيء أنه كناية، فإن نوى به الطلاق كان طلاقة وإلا فلا، يعني عايز يقول أنه من كنايات الطلاق، فإذا نوى به طلاقا يبقى طلاقا، لكن لم ينوى به شيء يبقى لا يقع في شيء. قال هذا القول اخترته في سنة 29 أو سنة 30 أو 730 هجرية. قال وأنا إذ ذاك في القاهرة لعدم اتضاح الدليل عندي على أنه طلاق أو فسخ، وإن كان هما القولين مشهورين عن أكثر العلماء ولكنه لم يتضح لي دليل واحد منهما. طيب القول الثالث المذكور غريب ضعيف عند الأكثرين، يعني عايز يقول إن العلماء عندنا عند الشافعية إما بيقولوا هذا فسخ يا إما يقول هذا طلاق، أما هو لا ولا حاجة، هذا قول الجويني أبي محمد الجويني، وبل قال فيه أكثر من ذلك، قال إنه لو نوى به الطلاق، لو نوى بهذا الخلع الطلاق ما كانش فيه لا دفعة مال ولا غيره، ونوى به الطلاق وخلعتك لا يقع به شيء لأنه صادف غير محله فاختار ذلك، ورد عليه بنقل الإجماع أو نقل التحول الإجماع على خلاف ما يقوله. لكن هنا اختياره هنا في أنه الرجل قال خلعتك ما خدش منها مال ولا غيره ولم ينويه طلاقا ولا شيء، هل يقع به شيء ولا لا يقع؟ أو قالت له أبريك من حدثي وخلعني قال خلعتك ما خدش منها شيء وقال خلعتك، هل يقع به طلاق ولا ينفسخ ويكون خلعا فسخا على قول الحنبلة والقول القديم للشافعي ولا حاجة، وهو قول للشافعي قديم أيضا. يقول اختار هو القول الثالث أنه لا يقع به شيء، قال ولكنه يعني عند العلماء يعني شاذ وضعيف وغريب، ولكنه عندي قوي لعدم قيام الدليل على خلاف، يقول الأشياء الأخرى ما فيش أدلة عليها فأخذت بالأصل في ذلك. طيب القول سهل التطبيق بقى، يقول رحمه الله ثم وقع في هذه المسألة وأنا حاكم بدمشق، الكلام ده قالوا اجتهادا وهو في مصر اختيار والفقهاء اختار ما الفقيه ما شاء، لكن لما يكون قاضيا هنا الآن هتحصل أمامه المشكلة وحيحكم فيها بشيء. قال وقعت لي هذه المسألة وأنا حاكم بدمشق سنة 52 و700، بعد 22 سنة، بعد 22 سنة من فتواه في ذلك حصلت، وهو الآن قاضي من القضاء يحكم. كان قاضي القضاء في هذا الوقت يعني كبير القضاء أو أكبر القضاء. قال رجل وامرأته تخالعا من غير نية ولا لفظ طلاق على عوض، فذكرت ما كنت اخترته من القوي مذكور، يعني الرجل والمرأة تخالعا أدي كذا وسبني فقال خلعتك، هنا من غير نية ما فيش في نيته طلاق في هذا الشيء ولا تلفظ قال لها أنت طالق. الآن هو فتوى كانت إيه في هذه الحالة؟ هي هتدفع دفعت ماله وقال خلعتك لكن ما ينويش الطلاق بهذا الشيء، كان فتوى إيه؟ لا يقع شيء، لا يقع شيء. قال هنا ذكرت ما كنت اخترته من القول المذكور، ولا فرق عندي في ذلك بين أن يدري لفظ الخلع مقترنا بذكر العوض وأن يدري مدردا، كلاهما سواء في أنه لا يقع، وكذا أقول إذا نوى الفسخ يعني إذا نوى به الطلاق خلاص يقع طلاق، إذا نوى به الفسخ لا يقع به شيء. يقول ولكني مع ذلك لما وقعت هذه المسألة لم ينشرح صدري لأن أحكم ببقاء الأصل، يعني عايز يقول إزاي هو خد ماله وقال لها خلعتك حصل مخالعة، هو قال خلعت فيه صحيح ما نواجه به الطلاق، ولكن أخذ مال، أخذ مال ما أدرش أنه هو يقول أنا فتواي في الماضي كذا وخليهم لا مع بعض مع تلفظ الرجل بهذا الشيء، فقال أنه ما أدرش. قال وكما تورعت عن الحكم بهذه المخترعة لهذا الرجل كذلك أتورع عن تمكينها بالاتصال بغيرها. مشكلة مشكلة، يعني هو تورع أنه يقول أنت لسه معذورة، قال لها فارقتك ويبقى الأمر كذا، وتورع أن يقول لها أن أنت تباحي لغيره، تباحي لغيره. هنا القضاء مبنى ليس على الورع، القضاء مبنى مش على الورع، مبنى الحكم لابد من فصله. القاضي يعمل إيه؟ الفرق بين المفتي والقاضي، المفتي بيتورع ما مش عايز يروح لغيره، إنما القاضي لابد أن يحكم، ولكنه كأنه تغلب عليه أنه مجتهد أصلا وأنه مفتي أصلا فخاف من الحكم في ذلك، فقال بعد ذلك ولا يعترض بأن هذه إما أن تكون زوجة للأول فترد إليه، وإما أن تكون بائنة فتزوج بغيره، لأني أقول الظاهر عندي أنها زوجة ولكن مراتب الظهور متفاوتة، وهذا الظهور الذي حصل عارضه فتوى أكثر أهل العلم، فكأنه خاف أن أكثر علماء على خلاف الذي يقوله. قال وعضده الدليل ولكنه ليس دليلا قاطعا، يعني عايز يقول الدليل اللي عندي في دليل قطعي بحيث أننا أطمن أوي لهذا الشيء. قال والأبضاع يحتاط لها، فكما نحتاط فلا نردها إلى هذا الرجل كذلك نحتاطه فلا نبيحها لغيره، وهي أوقعت نفسها في ذلك، يعني تستاهل الأولية كده تأخذ على النخ. فإما أن ترضى برجوعها إلى زوجها بعقد جديد يزيل الشبهة لما ترجع له زوجها تاني، وإما أن تصبر، وإما أن نوافقها على إنشاء طلاق بائن تتخلص به منه، يعني بيحط حلول تانية، إما تصبر على الحالة اللي هي موجودة فيه، يا إما أن الرجل يطلق المرأة، يعني يتلفظ بلفظ الطلاق، ويعني يمكن يصعب عليه أنه يلزم الرجل بهذا التطليق، وإن فيها مضرة شديدة جدا في مثل هذا الشيء. الغرض مش ترجيح هذا القول، الغرض بيان ان ما تستعجلش في الفتوى، ما تستعجلش، قد تفتي بالشيء وتتحمس له، كثير من الناس يتحمس القضيه ويناقشها ومش عارف، وبعد سنين يتبين انه كان مخطئا فيندم على ما قاله كل ذلك، او لا يقدر ان يفتي بذلك لان جماهير العلماء على خلاف ما يقول، فلا تتعجل في الحكم بين الناس بشيء، او التعجل في انك تكون مجتهدا وانت لسه طالب علم. يبقى هنا احنا ضربتنا احنا طلبه علم، احنا بندرس ونطلب العلم ونتعلم، مش ضربتنا ضربت الذين يرجحون الخلاف الا اذا ظهر هذا الترجيح بوجه من الوجوه. نكمل الحديث في الحصة القادمة إن شاء الله، فأرجو أن يوم الأربعاء نرجع درس المغني إن شاء الله بين المغرب والعشاء، ويوم الجمعة أرجو أن بين المغرب والعشاء نرجع درس الأصول، لكن ده كله متفرق النزوري إحنا نقدر نقول ولا لا، نجرب يوم الأربعاء الجاي إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.